نعيش مع يابس الختان التي يدلها علينا قارئ لدعوة التلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوزة سعد القارئ المقيم بهرية غزة مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. لو أنزلنا Love. No. Thank you. والشمس وضحاها والقمر إذا الله الله الله الله الله Oh! بسم الله الرحمن الرحيم Peace. صدق.